السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة رحمه الله في كتاب الإيمان: حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب. فقال: وعليك. قال: إني رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر، وأنا رسول قومي إليك ووافدهم، وأنا سائلك فمشيد مسألتي إياك، ومناشدك فمشيد مناشدتي إياك. قال: خذ عليك يا أخا بني سعد. قال: من خلقك؟ ومن هو خالق من قبلك؟ ومن هو خالق من بعدك؟ قال: الله. قال: فنشدتك بالله أو أرسلك؟ قال: نعم. قال: من خلق السماوات السبع والأراضين السبع وأجرى بينهما الرزق؟ قال: الله. قال: فأنشدتك بالله أهو أرسلك؟ قال: نعم. قال: فإنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نصلي في اليوم والليلة خمس صلوات لمواقيتها، فنشدتك بالله أهو أمرك؟ قال: نعم. قال: فإنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا فنرده على فقرائنا، فنشدتك بالله أهو أمرك؟ قال: نعم. قال: ثم قال: أما الخامسة فلست بسائلك عنها ولا إربلي فيها. قال: ثم قال: أما والذي بعثك بالحق لأعملن بها ومن أطاعني من قومي. ثم رجع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: والذي نفسي بيده لئن صدق ليدخلن الجنة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فقد شرع المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الحديث الرابع الذي معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، في الحديث المعروف الذي هو معروف عند أهل العلم بحديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه. وقد أخرج الحديث الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه، وكذلك أخرجه الطبراني هذا من وجه، وكذلك أخرجه الإمام أحمد من وجه آخر، وأبو داود باختصار. والحديث وإن كان الحديث الذي معنا في سنده ضعف، إلا أنه قد حسنه أهل العلم، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما هو في صحيح أبي داود. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب. في قوله رضي الله عنه هنا: السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب، لا شك بأن هذا الخطاب لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب له من التعظيم، لقول الله سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولكن ضمام رضي الله عنه يعذر بأنه كان في بداية إسلامه، إذ إنه قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه النهي، فيعذر رضي الله عنه بهذا. وهذا الذي يعني قد حصل من هذا الصحابي رضي الله عنه، إنما كان لتوضيح مسألته ولإرادة الوصول إلى الجواب والحق من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو معذور فيه إن شاء الله. وفيه كذلك فائدة أخرى، وهي جواز نسبة الشخص إلى جده إذا كان أشهر، إذا كانت الشهرة أشهر من أبيه، كما قال هنا ضمام رضي الله عنه، قال: يا غلام بني عبد المطلب. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين، إذ قال: أنا ابن عبد المطلب. فقال رضي الله عنه: السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وعليك. ثم قال: إني رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر، وأنا رسول قومي إليك ووافدهم. وهذا فيه تذكير بما يعني بالصلة التي تربطه بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ إنه عليه الصلاة والسلام كان مسترضعا في بني سعد إذ أرضعته حليمة السعدية رضي الله عنها، فقال: إني رجل من أخوالك من بني سعد، وأنا رسول قومي إليك، أي أنهم أرسلوني إليك لأخذ منك العلم وأستفيد منك وأرجع إليهم بما تعلمني إياه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسترشدا مستفهما، فقال: وأنا سائلك فمشيد مسألتي إياك، فمشيد مسألتي إياك. وجاء في بعض الألفاظ في روايات أخرى: فمشدد مسألتي إياك، أو كما قال. فهنا المقصود بمشيد مسألتي أي أني مذيعها، وهي مأخوذة من الإشادة، أي أشاعه ورفع ذكره وأشاد به، أي أني مذيع بهذه المسألة. وأنا سائلك فمشيد مسألتي إياك. ثم قال: ومناشدك فمشيد مناشدتي إياك. مناشدك ويعني ومشيد مناشدتي إياك، أي أني أناشدك وأرفع صوتي ويعني أسألك لكي أسمع منك الجواب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ عليك يا أخا بني سعد. وجاء في ألفاظ أخرى أنه قال: سل عما شئت. وهذا من كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جميل طباعه صلى الله عليه وسلم، إذ إنه ما رد عليه برد فيه غلظة أو فيه جفوة، بل قال: سل عما بدا لك، أو كما جاء هنا معنا في هذه الرواية: خذ عليك يا أخا بني سعد. فشرع ضمام رضي الله عنه ب مسألته وأسئلته التي يريد سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع الجواب منه. فبدأ فقال: من خلقك؟ ومن هو خالق من قبلك؟ ومن هو خالق من بعدك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. قال: فنشدتك بالله، أهو أرسلك؟ قال: نعم. قال: من خلق السماوات السبع والأراضين السبع وأجرى بينهما الرزق؟ قال: الله. قال: فأنشدتك بالله، أهو أرسلك؟ قال: نعم. وسؤال ضمام رضي الله عنه في يعني هذه الأسئلة فيها ما يدل على تعظيمهم لهذه المسائل، إذ إنه لا يمكن أن يذكر أحد بهذه الأسئلة ثم لا يكون خبره صادقا. والأمر كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فهذا الظن بحكمة الله سبحانه وتعالى، فالمسلم لا يظن إلا ظنا طيبا بأن الله لا يليق به وبحكمته أن يترك رجلا يخبر عنه ويحدث عنه ويدعي النبوة والرسالة ثم يكرمه ويظهر على يديه المعجزات، بل إنه سيعجل له بالعقوبة. فلو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يتقول على الله لعاجله الله عز وجل بالعقوبة وأخذه أخذ عزيز مقتدر، لأنه سبحانه وتعالى حكيم وعلى كل شيء قدير. فحكمته سبحانه وتعالى تقتضي أن لا يمهل الكاذب عليه الذي يزعم أنه هو وأتباعه لهم النجاة، وأن من خالفهم فله الهلاك. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أيد هذا النبي الكريم بالمعجزات وبرهن كذلك على صدق ما جاء به بالآيات البينات الظاهرات الواضحات ونصره على أعدائه، فهذا من أكبر الشهادة منه سبحانه وتعالى على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كان هذا من تمام عقل هذا الأعرابي وهذا الصحابي الجليل وهو ضمام بن ثعلبة، إذ إنه بدأ أسئلته بهذه الأسئلة التي فيها تعظيم المسألة وتعظيم الأمر حتى يكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم جوابا صادقا يشفي غليله. ثم قال رضي الله عنه، قال بعد أن سأله هذه المسائل، قال: فأنشدك بالله أهو أرسلك؟ قال: نعم. قال: فإنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نصلي في اليوم والليلة 5 صلوات لمواقيتها، فنشدتك بالله أهو أمرك؟ قال: نعم. قال: فإنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا فنرده على فقرائنا، فنشدتك بالله أهو أمرك؟ قال: نعم. فسأله رضي الله عنه هذه المسائل عن الصلاة وعن الزكاة، وهذا يدل على تعظيم هذين الركنين ومكانتهما العالية، وأنهما من مباني الإسلام العظام، فالصلاة هي عمود الدين كما مر معنا، والزكاة كذلك هي من مباني هذا الدين العظيمة. فيعني قال له: أمرتنا رسلك أن نصلي هذه الصلوات الخمس، هل صدقوا في هذا؟ وهل أمرك الله سبحانه وتعالى بهذا؟ قال: نعم. وجاء في روايات أخرى قال: اللهم نعم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين له صدق ما جاءت به الرسل الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة هؤلاء الأقوام. فقال: نعم. فقال له: وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا. وهذا فيه دلالة على أن الزكاة إنما تؤخذ من الحواشي، يعني من ما ليس فيه تعلق لصاحبها بها، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك وكرائم أموالهم. فالزكاة لا تؤخذ من كريم المال ولا من رديئه، بل تؤخذ من أواسط المال. وقوله الحواشي أي هي صغار الإبل كابن المخاض وابن اللبون، وحاشية كل شيء كما قيل هي جانبه وطرفه. فإذا سأله هذه الأسئلة حتى يعلم هل الله سبحانه وتعالى أمره بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم قال في الخامسة، في السؤال الخامس، ثم قال: أما الخامسة فلست بسائلك عنها ولا إرب لي فيها، أي هذه المسألة الخامسة لا أريد أن أسألك عنها وليس لي حاجة فيها. والظاهر والله أعلم أنه قصد في سؤاله في هذه المسألة الخامسة أن يسأله عن الفواحش، وهذا الذي يعني يظهر من الروايات الأخرى، كما وقع في رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن ضماما قال بعد قوله: وأنا ضمام بن ثعلبة، قال: فأما هذه الهنات فوالله إن كنا لنتنزه عنها في الجاهلية. يقصد ماذا؟ يقصد بالهناء، يقصد الفواحش. فلما أن ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقه الرجل، أي أن سؤاله كان سؤال رجل عاقل فقيه. هذا الذي يعني يظهر من سؤاله أن هذه الخامسة التي كان يريد أن يعني يسأل عنها ولست بسائلك عنها ولا حاجة لي فيها، يقصد السؤال عن الفواحش، لأنه يعني قال إنهم كانوا يتنزهون عنها في الجاهلية. وليس المراد بهذه المسألة الخامسة السؤال عن الحج، يعني كما ذكر بعض أهل العلم كابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد، وعلل ذلك بأن العرب كانت تعرف الحج، أي أنه ما احتاج إلى سؤاله عنها لأن العرب كانت تعرف الحج وتحج كل عام في الأغلب، فلم يرى في ذلك ما يحتاج فيه إلى المناشدة. ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه لم يسأل عن الفواحش كما بينا كما جاء في بعض الروايات. ولأننا كذلك لو نظرنا للروايات الأخرى لحديث ابن عباس رضي الله عنهما لوجدنا أنه قد سأل عن فرائض الإسلام كما جاء في مسند الإمام أحمد، إذ إنه بعد سؤال ضمام للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات الخمس قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها، يناشده في كل فريضة كما يناشده في التي قبلها. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا الذي تركه ولم يسأل عنه أن إنما كان السؤال عن الفواحش، إذ إنه لا إرب له فيها لأنهم كانوا يتنزهون عنها في الجاهلية كما قال رضي الله عنه. فقال النبي، قال بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما والذي بعثك بالحق لأعملن بها ومن أطاعني من قومي. وهذا فيه يعني إخبار بعقل هذا الرجل وتمام فقهه وفهمه على ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم منه. وإذ إنه بعد أن يعني سمع الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بعيره وأطلق عقاله، ثم خرج حتى قدم على قومه، فاجتمع إليه قومه، فكان أول ما تكلم به أن قال: بئسة اللات والعزة. قال لهم: بئسة اللات والعزة، كما جاء في مسند الإمام أحمد. فقالوا: مه يا ضمام، يعني لا تقل هذا القول، مه يا ضمام، اتق البرص، اتق الجذام، اتق الجنون. وهذا من تعلقهم بغير الله عز وجل، يظنون أن في هذه اللات والعزة وكل ما يعبد من دون الله، يظنون أن فيه النفع والضر. لذلك أجابهم ضمام رضي الله عنه فقال: ويلكم ويلكم، إنهما والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به وما نهاكم عنه. قال ابن عباس رضي الله عنه: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما. هذا كان من أثر دعوته لقومه، أن ما بقي أحد من قومه إلا ودخل في الإسلام. قال ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه وعن ابن عباس. وهذا فيه معاشر الفضلاء فيه تنبيه هام لنا ولعامة المسلمين، إذ إن المرأة إذا تغرب عن أهله وعن قومه وذهب لينال علما من العلوم، فإنه يرجع إلى قومه بالنفع والخير والرشاد والسداد والهدى، لا أن يرجع إليهم كما يحصل للأسف في بعض بلدان المسلمين، إذ يذهب بعض أبنائهم إلى شيء من الديار أو شيء من الأقطار، فيتعلمون مبادئ سيئة تعود على ديارهم بالضر من أفكار، سواء كانت أفكارا خارجية أو أفكارا ليبرالية أو أفكارا مما يعني تخالف دين الإسلام، فيأتون إلى أقوامهم ويبثون هذا الشر فيهم. وهذا على خلاف ما أرشدنا إليه ديننا الحنيف. انظر هنا إلى ضمام ابن ثعلبة، كيف كان رسول خير إلى قومه، وكيف كان وافد خير على قومه، وكيف أنه رضي الله عنه أدخل عليهم الهدى، وأدخل عليهم العلم النافع، وأدخل عليهم الخير كله بهدايتهم إلى دين الإسلام، كما قال الراوي في الحديث، قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما. فهكذا ينبغي علينا أن نكون نقتدي بهؤلاء الصحب الكرام رضوان الله عليهم في نشر الخير في أقوامنا وبث الهدى والنفع العام للناس، لا أن يكون الواحد سببا لأذية قومه أو أذية مجتمعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مقالة ضمام رضي الله عنه، لما قال: أما والذي بعثك بالحق لأعملن بها ومن أطاعني من قومي، ثم رجع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. وهذا من إعجابه صلى الله عليه وسلم بعقل هذا الرجل وبحرصه الشديد على النفع وعلى الخير وعلى السؤال النافع الذي يعود عليه وعلى مجتمعه وقومه بالنفع. يقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لئن صدق ليدخلن الجنة، لئن صدق ليدخلن الجنة. وفي هذا الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن القيام بالواجبات هو الذي يسلم به الإنسان من الوقوع في الإثم، لأن الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فلذلك حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيلتزم بهذا ويعلمها لقومه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إن صدق والتزم بهذا وفعل ما يعني ما جاء في هذه الأسئلة فإنه ماذا؟ فإنه إن صدق ليدخلن الجنة. وهذا كما جاء في أحاديث أخر أنه أفلح إن صدق، أفلح إن صدق يعني أنه قد أتى بما يؤدي به إلى الفلاح وبما يسلم به من عذاب الله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد كذلك التي استنبطها أهل العلم من يعني من حديث ضمام رضي الله عنه، وهو مسألة قبول خبر الواحد، وهو مسألة قبول خبر الواحد، وأن يعني خبر الواحد مصدق ويعمل به هذا الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقدح في هذا الأمر أن ضماما جاء يستثبت ويتأكد من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الفعل من ضمام رضي الله عنه إنما كان يريد به علو السند واللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومشافهة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه يريد أخذ العلم من فم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني ما استنبطه بعض أهل العلم كالحاكم رحمه الله تعالى حينما استنبط من هذا الحديث، قال إن في هذا الحديث فيه طلب علو السند، طلب علو السند، وأن ضمام رضي الله عنه اكتفى بسماع الخبر من الرسل الذين جاءوه في قومه، بل هاجر وخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع منه ويعني ليسمع منه مباشرة، وهذا فيه طلب علو الإسناد من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نسمع الحديث الثاني. قال رحمه الله: حدثنا شبابة بن سوار قال أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كنا قد نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاءه رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتى رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: زعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: زعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليه شيئا ولا أنقص منه شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صدق دخل الجنة. ثم أخرج رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا قد نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاءه رجل من أهل البادية فقال. هنا إخبار من أنس رضي الله عنه بأمر هام، وهو أنهم كانوا قد نهوا عن السؤال، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا حاجة لهم به وما ليس بأمر ضروري. كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، لذلك كانوا يفرحون إذا جاء الرجل العاقل من أهل البادية، جاء في يعني في عند أبي عوانة قال: وكانوا أجرأ على ذلك منا، أي أن أهل البادية كانوا أجرأ على ذلك منا. وهذا يدل على أمر، وهو كما ذكر أهل العلم أن الصحابة رضي الله عنهم وقافون عند النهي، إذا سمعوا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يقفون عند هذا الأمر ولا يتجاوزونه. وأما من كان يعني أجرأ منهم على ذلك وهم أهل البادية فأولئك يعذرون بالجهل. لذلك كانوا يتمنون أن يكون هذا الذي يسأل أن يكون عاقلا يعرف ما يسأل عنه، وهذا الذي ظهر في سؤال ضمام رضي الله عنه، لأنه قد يعني سأل وقدم بين يديه الاعتذار عن مسألته حينما قال وإني سائلك فمشدد مسألتي عليك أو مشيد مسألتي إياك، باختلاف الرواية الأولى عن الثانية، قال فمشدد مسألتي لك، يعني قدم الاعتذار، أي أنه قال أني أظن أنه لن أستطيع الوصول إلى مقصودي إلا بتلك المخاطبة، فلذلك عبر عن ذلك بهذه الشدة في السؤال. وهذا كله منه رضي الله عنه يدل على حسن تصرفه وتمكن عقله. لذلك قال عمر رضي الله عنه كما جاء في رواية أبي هريرة: ما رأيت أحدا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام. وهذا يعني كما قال أنس رضي الله عنه: كان يعجبنا الرجل من أهل البادية العاقل. وهذا الذي يعني كان في سؤال ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه. ثم قال: فجاءه رجل من أهل البادية، جاءه رجل من أهل البادية. هذه اللفظة بوب عليها يعني، أو من هذه اللفظة أخذ بعض أهل العلم أنه لما جاء ما كان مسلما، أنه ما كان ماذا؟ ما كان مسلما. واستدلوا يعني بتبويب أبي داود رحمه الله تعالى في قوله في سننه: باب المشرك يدخل المسجد، باب المشرك يدخل المسجد. والذي يظهر والله أعلم كما نبه أهل العلم على يعني مثل هذه الألفاظ، أن مقصود أبي داود رحمه الله تعالى ليس المقصود من تبويبه باب المشرك يدخل المسجد أنه قد ذهب إلى أن ضمام قدم مشركا على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل المقصود أنهم يعني تركوا شخصا قادما يدخل المسجد من غير استفصال. لما رأوا شخصا قد جاء ودخل المسجد ولم يستفصلوا منه، ثم كذلك لما قال إن رسولك يزعم كذا ويزعم كذا، قالوا لم يستفصلوا منه، أي لم يعلموا أنه هل هو مسلم أو أنه مشرك. وهذا الذي يعني جعل مثل يعني مثل أبي داود رحمه الله تعالى وغيره يبوبون على هذا بأنه باب المشرك يدخل المسجد. فإذا في هذا القول ليس فيه دليل على أن ضمام قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مشركا، بل الذي يظهر والله أعلم أنه لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مسلما، كما مر معنا في الحديث الذي يعني كان قبل هذا حينما قال: أتتنا رسلك، أن وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن يعني نفعل كذا وكذا. فالذي يظهر أنه قد جاء يعني قد جاءه مسلما، لكنه كان أراد أن يستثبت من النبي صلى الله عليه وسلم بصدق ما دعتهم إليه رسله. لذلك يعني كذلك هناك أمور أخرى مما يدل على أنه قد قدم مسلما، أنه لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن دليل التوحيد، بل سأله عن عموم الرسالة وعن شرائع الإسلام. ولو كان يعني إنشاء ولو كان هذا يعني إرادة من يعني من ضمام رضي الله عنه يعني الدخول في الإسلام وأنه لم يكن مسلما، لكان قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم معجزة يعني تكون دليلا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر والله أعلم أن ضمام رضي الله عنه قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. ثم قال بعد ذلك: قال يا محمد، أتى رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، فقال صدق. في قوله هنا زعم رسولك، زعم رسولك هنا، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا الزعم إنما يراد به في مقام الاحتجاج وليس يعني في مقام الاستنكار، كما يعني كان في قول سيبويه حينما كان يقول زعم الخليل كذا، يريد به الاحتجاج بقول الخليل وليس الاستنكار. ثم قال بعد ذلك ضمام رضي الله عنه حينما يعني سأله من خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ الله أرسلك؟ قال نعم. وهذا فيه الاستحلاف على أمر يريد منه ماذا؟ تحقيق التأكيد فيه، والزيادة في ماذا؟ في التأكيد في هذا الأمر. فهو إنما يعني حلفه على شيء ليؤكد صدق هذا الخبر. فقال له بعد ذلك الله أرسلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال زعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا؟ قال صدق. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال زعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال زعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. فإذا يسأله عن كل فريضة من فرائض الإسلام، ويعني يصدقه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخبر الذي أخبره بهم رسوله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليه شيئا ولا أنقص منه شيئا. وفي هذا من يعني من ضمام رضي الله عنه حينما قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليه شيئا ولا أنقص منه شيئا، لا يعني ليس مراده بهذا رضي الله عنه أنه لا يعمل بشيء من شرائع الإسلام وواجباته غير ذلك كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، بل يعني أنه أن مراده أنه لا يزيد على الصلاة المكتوبة والزكاة المفروضة وصيام رمضان وحج البيت شيئا من التطوع. هذا الذي أراده هذا الذي أراده ضمام رضي الله عنه، وليس مراده أنه لا يعمل بشيء من شرائع الإسلام وواجباته. وهذه الأحاديث كما بين أهل العلم لم يذكر فيها اجتناب المحرمات، لأن السائل إنما سأله عن الأعمال التي يدخل بها العامل في ماذا؟ في الجنة. فهذا الذي يعني أراده ما هي الأعمال التي يدخل بها الجنة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. ومما يتفرع عن هذا الأمر ما يتعلق بمسألة النوافل، إذ من المعلوم أن النوافل هي كما يقول أهل العلم هي كالسياج للفرائض. إذا تهاون المسلم بالنوافل كان ذلك مما يستدعي التهاون في ماذا؟ في الفرائض. فينبغي ألا يحصل تساهل فيها وتهاون. لذلك لو نظرنا إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إن صدق دخل الجنة. فجواب النبي صلى الله عليه وسلم جواب دقيق، قال إن صدق يعني إن أدى هذه الواجبات و أبعدته هذه الواجبات عن الفواحش والمنكرات وعن يعني ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وأداها كما أمرها الله أمر بها ربنا سبحانه وتعالى، فإنه في هذه الحالة سيكون سببا لفلاحه ودخوله للجنة. وأما إن كان قد حصل هناك شيء من التقصير فما حصل فقد حصل خلل في ماذا؟ في مسألة الصدق في يعني أداء هذه الواجبات. لذلك ينبه أهل العلم دائما على هذه المسألة، وهي المحافظة على نوافل العبادات، لأن النوافل تكمل ماذا؟ تكمل الفرائض. فإذا حصل هناك نقص في فريضة ما فإن النوافل تكملها، وهي كما سبق النوافل كالوقاية وكالسياج الذي يعني يحمي هذه الفرائض من حصول النقصان فيها أو حصول شيء من يعني التهاون فيها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى يعني في الحديث القدسي قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أي أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعمل العبد الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني أنه كلما ازداد من النوافل كلما ازداد من محبة الله سبحانه وتعالى له. فمن اقتصر على أداء الفرائض كان ذلك من الاقتصاد وذلك من يعني أداء ما وجب عليه. وأما الذين هم يعني هم سابقون في الخيرات فهم الذين يأتون بفرائض الإسلام ويأتون كذلك بالمستحبات والمندوبات، وهذا من باب التنافس على البر والتقوى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فإذن في هذا القول من يعني من ضمام رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليه شيئا ولا أنقص منه شيئا، هذا أي أنه لا يزيد على هذه الفرائض التي هي قد يعني ذكرها في سؤاله، لا يزيد عليها شيئا من التطوع، ولا يراد بها أنه لا يأتي بشيء من شرائع الإسلام وواجباته غير هذه يعني الفرائض. ثم هناك كذلك مسألة أخرى يعني مما يستفاد من هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق دخل الجنة، إن صدق دخل الجنة. هذا القيد من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام فيه بيان أن هذه الأسباب، أن هذه الأعمال إنما هي أسباب لدخول الجنة. وقد جاء في أحاديث أخر كذلك أن ارتكاب المحرمات هي من الأشياء التي ومن الأمور التي تمنع من دخول الجنة. على سبيل المثال ما جاء مثلا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره في قول الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. هكذا ونصب إصبعيه: ما لم يعق والديه، ما لم يعق والديه. والحديث قد صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. في هذا الحديث فيه فائدة، وهي أن من أتى بالفرائض وكان صادقا بها فإنه سيجتنب الوقوع في المحرمات. لذلك لما نظرنا إلى الأحاديث الأخرى التي فيها الوعيد وفيها الموانع التي تمنع من دخول الجنة مثل هذا الحديث، قال: ما لم يعق والديه، أي أن من حافظ على هذه الفرائض وأداها واجتنب المحرمات كان ذلك يعني سببا من أسباب دخوله للجنة. أما إن أدى هذه الفرائض ووقع في المحرمات فإنه قد عرض نفسه للوعيد وأنه مستحق للعذاب، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. فهذا ما يسمى عند أهل العلم بنصوص الوعد والوعيد. وأهل السنة معاشر الفضلاء، أهل السنة في باب الوعد والوعيد إنما يأخذون بالنصوص كلها: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم ماذا؟ كافة، ادخلوا في السلم كافة. فأهل السنة يؤمنون بنصوص الوعد وبنصوص الوعيد، لا يغلبون جانبا على آخر كما يعني فعل غيرهم، بل أهل السنة وسط في جميع الأبواب، وهم كذلك في هذا الباب وسط بين المرجئة من جانب وبين الخوارج والمعتزلة من جانب آخر. المرجئة قالوا بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. لماذا؟ لأنهم أخذوا بنصوص الوعد، ونصوص الوعد المقصود بها في كلام أهل العلم النصوص التي فيها وعد بدخول الجنة، ونصوص الوعيد هي النصوص التي فيها وعيد بدخول النار والعذاب. فالمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، فقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. وأما الخوارج والمعتزلة فأخذوا بنصوص ماذا؟ بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، فقالوا بتخليد مرتكب الكبيرة في النار. وأما أهل السنة فقد هداهم الله سبحانه وتعالى للحق فقالوا إنه مؤمن ناقص الإيمان، من يفعل الكبائر هو مؤمن ماذا؟ ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وهذا الذي يعني قد هدى الله سبحانه وتعالى له أهل السنة. فإذا النصوص التي جاء فيها الوعد بالجنة هي مقيدة باجتناب المعاصي والذنوب أو بالتوبة إلى الله منها. فإذا إذا جاءت النصوص التي يعني نسمعها في شرعنا، فإنما التي فيها وعد بدخول الجنة فإنما هي مقيدة بأي شيء؟ مقيدة بالنصوص الأخرى التي تدل على أن هذا الوعد بالجنة مقيد بأي شيء؟ باجتناب المعاصي والذنوب أو بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن مات على المعاصي والذنوب فهو تحت مشيئة الله، من مات على الكبائر فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، لأن النصوص يفسر بعضها بعضا. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمرتكب الكبيرة إن مات فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلد في نار جهنم كما هو معتقد أهل السنة خلافاً للخوارج والمعتزلة الذين قالوا بتخليده في النار. وهكذا كذلك نصوص الوعيد، نصوص الوعيد بالنار والعذاب هي مقيدة بأي شيء؟ بالنصوص الأخرى التي تبين أن الله سبحانه وتعالى جعلهم تحت المشيئة، فإن لم يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم فهو متوعد بالنار على هذه الكبيرة، فهو تحت مشيئة الله. فإذا يجب علينا معاشر الفضلاء أن نؤمن بالنصوص كلها، نأخذ في هذا الباب بنصوص الوعد وبنصوص الوعيد، ونكون بهذا قد أتينا بما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا، والتزمنا منهج أهل السنة الذي هو وسط بين منهج المرجئة ومنهج الخوارج والمعتزلة. هؤلاء أدخلوا صاحب الكبيرة وجعلوه مؤمنا كامل الإيمان، وأن هذه المعاصي لا تضره في إيمانه، وأولئك أخرجوه من الإيمان وجعلوه مخلدا في نار جهنم. وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة للحق بأنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأنه وإن مات على كبيرته مات على التوحيد وهو مرتكب للكبائر، فهو إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.